وفي الحفاظ على نفسه فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الله تعالى مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بين هذه القصة المباركة وبين ما قبلها من آيات اتصال وثيق وتناسب عظيم، لأن القرآن الكريم هو كلام الملك ليس فيه تفكك ولا اضطراب. فبعد أن بين الله تعالى في الآيات السابقة أن اليهود الملاعين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نعمة الله عليه لأنهم أيقنوا أن النبوة قد انتقلت من بني إسرائيل إلى العرب بظهور سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فحسدوه أشد الحسد. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وانظر إلى بلاغة الكلمة وموضعها، أم يحسدون الناس، والمقصود بالناس سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يقل القرآن أم يحسدون محمداً وقال أم يحسدون الناس؟ يقول المفسرون: لأن النبي هو الناس كلهم، لأن كل الصفات وكل الأخلاق الحميدة التي انتشرت في جميع الناس اجتمعت في سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلم. لذلك أطلق الله عليه الناس كأنه هو الناس، كأنه جمع أخلاق الناس صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ الله تعالى الكلام بقوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم. والخطاب الموجه في قوله واتل للنبي عليه الصلاة والسلام إجماعا، والضمير في قوله عليهم لليهود الملاعين إجماعا. ولم يقل الله تعالى واتل عليهم خبر ابني آدم، إنما قال واتل عليهم نبأ، لأن هناك فرقا في القرآن الكريم بين الخبر والنبأ. فالنبأ لا بد أن يكون خبرا عظيما لا يعرفه الناس ولا يطلعون عليه إلا إذا أخبر الله عز وجل بوقوعه. ولو رجعت إلى القرآن الكريم مستقرئا لوجدت أن ثمة فرقا بين النبأ والخبر، فالقرآن الكريم لا يذكر النبأ إلا في الأخبار المهمة التي لا يعرفها الناس. قال الله تعالى على لسان الهدهد: قال لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لم يقل بخبر، لأنه خبر عظيم. امرأة تسجد هي وقومها للشمس من دون الله، وسليمان نفسه كان لا يعرفه، بدليل أن الهدهد قال لسليمان: أحط بما لم تحط به. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، والنبي كان لا يعرفه. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وقال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فالمقصود أن النبأ أعظم من الخبر وأجل، ولا بد أن يكون عظيما. فلا يطلق النبأ على أمر يعرفه الناس، لأنه ليس بنبأ ولكنه خبر. فلله ما أعظم أسلوب القرآن الكريم. ولله ما أجل معانيه، لأنه تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما أخبر الله تعالى به حق، فالقرآن الكريم حق. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. والقصص القرآني حق. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. والساعة حق، والموت حق. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. ومن شك في حرف من القرآن ليس مختلفا فيه عند أئمة القراءات فهو كافر ومرتد عن شريعة الإسلام. واختلف العلماء في التنازع الذي قام بين ابني آدم، فذهب الجمهور إلى أن القاتل يسمى قابيل وأن المقتول يسمى هابيل. قال العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر: وهذا مأخوذ من الإسرائيليات، وليس في ذلك نص من الكتاب ولا من السنة الصحيحة. ثم اختلف العلماء في التنازع الذي قام بين الرجلين، فذهب جماهير المفسرين إلى أن الله تعالى كان يرزق آدم في كل بطن ذكرا وأنثى، وأمر الله آدم أن يزوج الذكر من هذه البطن، الأنثى من البطن التي تليها، فولد مع قابيل هذا امرأة قليلة الجمال، وولد عظيمة الجمال، وولد مع أخيه امرأة قليلة الجمال، فأراد آدم أن يزوج أخت هذا لهذا وأخت هذا لهذا، فاعترضه الولد وقال: لا، إنها أختي وأنا أحق بها منه. فدب الحسد في قلبه، ودب الحقد والغل في صدره، واسود قلبه على أخيه التقي المؤمن الذي ترفع أن يريق دمه، وقال له: لأقتلنك. وهكذا إن صحت هذه الرواية فإن أعظم فتنة على وجه الأرض هي فتنة النساء، والتي تتضاءل أمامها جميع الفتن. فبعض الناس لا يهتز لمبلغ من المال، ولا يهتز لمنصب من المناصب، أو كرسي من الكراسي الزائلة الفانية، إنما تهتز مشاعره ويرتج قلبه إذا رأى امرأة ذات منصب وجمال. يقول مفلجة الأسنان: لو أن ريقها يداوى به الموتى لقاموا من القبر، وإني لمشتاق لطيب كلامها كما اشتاق إدريس إلى جنة الخلد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لم يقل من اليهود ولا من الشيوعيين، لم يقل من الروافض الذين هم أكفر من اليهود، إنما قال من النساء. إن صحت الرواية فالواجب على العبد أن يحتاط لنفسه تجاه هذه الفتنة العارمة، مهما كان تقيا لربه، مهما كان قريبا من الله، فإن النفس البشرية ضعيفة. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن عباس في هذه الآية: لا يصبر على شهوة النساء. لذلك قال آدم لابنيه: كل واحد منكما يقرب قربانا إلى ربه، فمن تقبل الله منه قربانه كان أحق بهذه العروس وبالزواج بها. واتفق الأمر على ذلك، تقدم كل واحد منهما بقربان إلى الله، وكانت علامة القربان المقبول أن تنزل نار من السماء فترفعه إلى السماء، فإن رفع القربان إلى السماء دل ذلك على أن الله قبل قربان صاحبه. وفعلا التقي الذي ترفع عن ارتكاب الجريمة نزلت نار من السماء فرفعت قربانه إلى أعلى، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. وانظر إلى بناء الفعل للمفعول، وهو الذي يسمى في غير القرآن بناء الفعل للمجهول، لكن تأدبا مع القرآن الكريم نقول بناء الفعل للمفعول. كيف قال فتقبل ولم يقل فتقبل الله، ليدلك على أن هذا الذي تقبل الله قربانه لا ذنب له، إن الذي كرمه هو الله، والذي تقبل منه عمله هو الله. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، أي قال الذي لم يتقبل قربانه لأخيه لأقتلنك. وهذه الكلمة تدل على أربعة جرائم، على أربع جرائم، لأنه عزم عزما أكيدا، وتلك هي الجريمة الأولى، عزم عزما أكيدا من قلبه أن يقتل أخاه، لأنه قال لأقتلنك بلام القسم، وهي اللام الموطئة لجواب القسم، وبنون التوكيد التي أكد بها الفعل تأكيدا واجبا، لأقتلنك. الجريمة الثانية الحسد الذي استقر في قلبه، والغل والحقد على أخيه الشقيق. والحسد من أعظم الجرائم التي إذا أصيب بها العبد أهلكته، لأن الحاسد مجرم لا تقر عينه ولا يرتاح قلبه ولا تهدأ جوارحه إلا إذا أزيلت النعم من وجوه الناس. لو رأى أن رجلاً أنعم الله عليه بمال أو بأبناء أو بمنصب أو بجاه أو بسلطان احترق قلبه واحترق كبده حتى تزول هذه النعمة عن صاحبها. لذلك الحسد من أخلاق اليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم داود وسليمان، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: ما وجدت في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال معاوية بن أبي سفيان أيضا: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. ولله در القائل: كل العداوات قد ترجى إماتتها، إلا عداوة من عاداك من حسد، فإنها نقطة في القلب ثابتة، وليس يرفعها شيء سوى الصمد. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه، فلم تحسد من أكرمه ربه؟ وإن كان الذي أعطاه لغير ذلك، فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال محمد بن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده والدنيا حفرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسد عبدا مصيره إلى النار؟ وقال بعض الحكماء: إن الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء، فحسد إبليس آدم فلم يسجد له، وأول معصية عصي الله بها في الأرض فحسد ابن آدم أخاه حتى قتله. وقال بعض الحكماء: إن الحاسد لا ينال من الناس إلا همًا وغمًا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضة، ولا ينال عند الموت إلا فضيحة ونكالا. فقوله لأقتلنك جمع جرائم، وإن كان الفعل قليلًا في حروفه فإنه جمع من الجرائم ما جمع. الجريمة الأولى أنه صمم على قتله، الثانية أنه حسد، الثالثة أنه باشر القتل فعلا. وقد رتب الله تعالى خمس عقوبات، كل عقوبة أشد من صاحبتها، على من تعمد قتل نفس بغير حق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واختلف العلماء في حكم توبة القاتل، هل له توبة عند الله؟ فذهب ابن عباس إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، لا بد أن يدخل جهنم، ولا بد أن يلاقي هذا المصير المحتوم، لأنه تعدى على أخيه فسفك دمه. وذهب الجماهير إلى أن القاتل إذا تاب توبة نصوحا صادقة فإن له توبة عند الله تعالى، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. وقيل إن ابن عباس رجع إلى رأي الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، وهذا هو الرأي الراجح. ولكن إن هناك فرقا بين منطق المتكبرين والمتغطرسين والفجرة وبين منطق الأتقياء الذين يخافون من الله والذين لا يريدون أن يورطوا أنفسهم في تلك الجريمة العظيمة. هو يقول له لأقتلنك، فيرد عليه التقي النقي: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد يقول قائل: ما علاقة قوله إنما يتقبل الله من المتقين حتى يكون هذا الكلام جوابا لقوله لأقتلنك؟ والجواب أن في الكلام حذفا، لأنه لما قال له لأقتلنك قال له: ولماذا تقتلني؟ ماذا قدمت أنا حتى تقتلني؟ فقال له: لأن الله تقبل منك قربانك ورد علي قرباني. فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي هذه الكلمة ما يدل على أن التقوى هي الثمرة التي يقبل الله عز وجل من أجلها العمل. فالله تعالى لا يقبل العمل من فاجر مصر على إجرامه ومصر على معصيته. يقول عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبد إذا كان تقيا وقدم عملا ولو قليلا يقبله الله تعالى منه، والعبد وإن كان فاجرا واجتهد في العمل فعمله مردود عليه، لأنه لا يعمل لله. صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. لذلك قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم ازداد في رحمته وشفقته وأدبه وخوفه من ربه، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كانت هذه الكلمات كافية في أن تزيح الغل والحقد والحسد عن قلب أخيه، وتذكره بأواصل الأخوة، وتذكره بوشيدة اللحم والنسب والدم. ولكن الفاجر لا يرحم أحدا، إن الفاجر لا يرحم أحدا. هو يقول له لأقتلنك، وهو يقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هكذا منطق المؤمنين المتقين مع منطق الفجرة والفسقة. وانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام لما قال لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لم يقل له: يا أبتي سآوي إلى جبل، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بخلاف إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. رد الأدب بمثله، ورد الخطاب اللين بمثله. أما ابن نوح فقد تغطرس على أبيه ولم يناده باسمه، لم يقل يا أبتي، إنما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كانت هذه الكلمات كافية أن تزيح الحسد من قلبه، وأن تنظف قلبه الأسود من الغل والحقد. ولكن الذي لا يريد الله عز وجل هدايته، لو جمعت له أهل الأرض كلهم أجمعين على أن ينصحوه لما قبل النصيحة، لما قبل النصيحة أبدا. يقول لك: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. وهنا سؤال: لماذا لم يدافع المقتول عن نفسه؟ وقد ذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة ومالك إلى أن الرجل إن لم يدافع عن نفسه وقتل فهو آثم، لا بد أن يدافع عن نفسه ضد القتل. فلو هجم عليك أحد الناس يريد أن يسفك دمك أو يستلب مالك أو يمتهك عرضك، لا بد أن تدافع عن نفسك في الحال، لأن النبي قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فلماذا استسلم الأخ وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك؟ وهل هذا إلا ضرب من العجز؟ وهل هذا إلا ضرب من العجز الذي لا يرضاه الله؟ أجاب العلماء بأجوبة. الأول أنه لما قال لأقتلنك ما كان يظن أنه سيقتله فعلا، إنما ظن أنه يهدده فقط. الجواب الثاني أنه قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يبقى لم أبسط يدي إليك من أجل القتل، ولا يمنع أن أبسط يدي إليك للدفاع عن نفسي فقط، وهذا واضح من الآية. ثالثا قال بعض العلماء منهم الرازي في تفسيره عند تفسير هذه الآية يجوز للرجل إن دخل عليه رجل يريد أن يقتله أن يستسلم له حتى لا يتورط في سفك الدماء. واستدلوا بما أخرجه الطبراني بسند صحيح أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله أرأيت إن دخل علي رجل يريد أن يقتلني أأقتله؟ فقال له النبي كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال لمحمد بن مسلمة ضع كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا الذي فعله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أحاط به المجرمون وأوباش الأمصار، أحاطوا بداره وأرادوا أن يقتلوه، إما أن يتنازل عن الخلافة وإما أن يقتل، بعد أن لفقوا له لافتة من الافتراءات التي افتروها عليه. وهكذا المجرمون في كل زمان وفي كل مكان، قبل أن يلقوا الرجل في الزنزانة المؤمن التقي يفترون عليه عدة افتراءات كلها كذب حتى لا يهاجموا من الرأي العام. فتلك الافتراءات التي افتروها على عثمان أنه تخلف عن غزوة بدر والنبي هو الذي أمره، لأنه كان يمرض ابنته فقال له يا عثمان اجلس معها ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. تخلف عن بيعة الرضوان والنبي هو الذي أمره. فر يوم أحد، هذا صحيح أنه فر، لكن هل قال أحد من الناس إن عثمان مبرأ من الخطأ وغفر الله عز وجل له؟ قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. انت ملك انت، عفى الله عنهم، عن عثمان وغيره. ومن الافتراءات أنه ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، وهذا افتراء، فالذي يضرب حتى تفتق أمعاءه يموت فورا كما قال الأطباء. وقالوا ضرب عمار بن ياسر حتى كسر أضلاعه، وهذا افتراء لأن عمارا كان بصحة جيدة. ومن الافتراءات أنه لما تولى الخلافة صعد المنبر فوقف على الدرجة التي كان النبي يقف عليها، مع أن أبا بكر لما صعد المنبر لم يقف على درجة النبي، نزل درجة، ولما تولى عمر لم يقف على درجة أبي بكر، نزل. فالصحيح أن عثمان إذا تولى ينزل على الأرض ولا يقف على المنبر. أرأيتم عقولا كهذه العقول؟ قالوا كان ينبغي ألا يقف في الدرجة التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يصل إلى رتبة أبي بكر وعمر فضلا عن رتبة سيد المرسلين وخاتم النبيين. وبناء على هذه التقريرات الآثمة زادوا تهمة تضحك منها الثكلى، أنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة. طب وإيه يعني؟ النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقف جميع الصحابة وأبناء الصحابة أمام بيت عثمان ليدافعوا عنه، خلافا للمجرمين الذين يقولون بأن علي بن أبي طالب هو الذي حرض على قتله ليأخذ منه الخلافة. أهذا كلام يقال؟ هذا الكلام لا ينطبق إلا على البلطجية لا ينطبق إلا على اللصوص وقطاع الطرق، فضلا عن الصحابة، فضلا عن أكابرهم، فضلا عن أبي الحسن الإمام العظيم والصحابي الجليل. لذلك وقف علي بن أبي طالب أمام باب عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، جئت أنا وأبنائي وأبناء الصحابة للدفاع عنك. أنا بقوله. فقال له عثمان: يا أبا الحسن، لا حاجة لي بالدفاع، إن كان لي عليك طاعة فانصرف أنت وأبناؤك إلى بيتك. فخلع علي بن أبي طالب عمامته وألقاها على باب عثمان ونادى بأعلى صوت: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقبل أن يموت بدقائق، قبل أن يقتل بدقائق، نام نومة خفيفة فرأى النبي وأبا بكر وعمر، فسلم النبي عليه وقال له: يا عثمان، صم اليوم فإنك ستفطر عندنا في الجنة. وخرج عثمان إلى عبيده، ألف عبد يحملون السلاح ويقفون على بابه، إلا أنه الإمام العظيم ما أراد أن تراق دماء المسلمين، ما أراد أن تراق دماء الناس في سبيل الحفاظ على منصبه. أما هؤلاء المجرمون فقد أراقوا دماء شعوب في سبيل الكراسي المزيفة، أراقوا دماء الناس كلهم في سبيل المحافظة على مناصبهم ومراكزهم المرموقة. أما عثمان رضي الله عنه فقال لعبيده، 1000 عبد يحملون السلاح: من أغمد سيفه وانصرف إلى بيته فهو حر لوجه الله. ثم دخل بيته وفتح المصحف واستسلم لقضاء الله وقدره، ودخل عليه المجرمون الأوغاد وهو صائم وكتاب الله منشور بين يديه، وقتلوه، فوقعت أول قطرة من دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فما مات رجل منهم إلا مشردا حقيرا ذليلا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالخوف من الله هو الذي يحجب العبد عن ارتكاب المعصية. إن الخوف من الله ليس كالخوف من الحيات والثعابين والعقارب، إنما هو خلق إن استقر في قلب العبد حجبه عن جميع المعاصي والسيئات. لذلك كان الإمام العلامة الكبير أبو سعيد الحسن البصري صائما يوما، فلما غربت الشمس أتي بقدح من الماء ليشرب، فلما رفع الماء إلى فيه ليشرب بكى بكاء شديدا حتى تساقطت دموع عينيه في الماء. فقيل له: ما يبكيك يا إمام؟ قال: لما رفعت الكوب لأشرب تذكرت قوله تعالى على ألسنة أهل النار: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ثم ذكرت ما أجيبوا به، وظل يبكي فلم يفطر إلا في منتصف الليل. أريد منك أن تقارن بين ما فعله الحسن البصري وبين رجل من بني آدم يضع الشيشة على إفطاره قبل أن يؤذن المغرب ب10 دقائق، فإذا ما سمع المؤذن يقول الله أكبر سحب خرطوم الشيشة، وبدل أن يفطر المجرم على رطبات أو تمرات أو جرعة من الماء يفطر على سحبة من هذه الشيشة. فلله ما أعظم البون بيننا وبينهم، ما أعظم الفرق بيننا وبينهم، إلا أن الموعظة لم تؤتي ثمارها فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كلمة فطوعت لم يقل فزينت أو سهلت أو سولت، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. إنما قال فطوعت، كلمة أنيقة بليغة، ليدلك على أن هذا الأخ كان في قلبه وازع يقول له: لا تقتل، إياك أن تجترئ على المعصية، ولكن نفسه غلبته وجعلت الأمر طائعا له في طوعه وفي إمكانه، فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين. خسر أخاه الشقيق التقي، وخسر أباه لأنه عق أباه، وخسر الجنة لأن الجنة لا يدخلها إلا عباد الله المتقون، ووقف عاجزا بعد أن قتل أخاه ماذا يصنع به؟ لأنها أول جريمة قتل وقعت على وجه الأرض، فلم يدر الأخ ماذا يصنع بجثة أخيه وبسوءة أخيه، لذلك قال فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا. لماذا خص الغراب؟ يقول العلماء لأن العرب يتشاءمون بالغراب ولا سيما الغراب الأسود، فكأن من رأى هذا القاتل يريد أن يقتله تشاؤما به، فالعرب يسمون الغراب الأسود غراب البين. لماذا؟ لأنه لا ينزل في البيوت إلا إذا تخربت وخلت من سكانها. فبينما كان العرب يستأنسون بأصوات الذئاب، كما حكى أهل الأدب أن رجلا هرب من الناس إلى قمة جبل، فجلس على قمة الجبل يعبد الله عز وجل بعيدا عن بني آدم، لأنه لاقى من الناس الأمرين فاعتزل عن الناس جميعا على قمة جبل والذئاب تعوي من حوله. فقال له أحد الناس: أتجلس في هذا المكان والذئاب من حولك، ألا تخاف؟ فقال له: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. صوت الذئب يرتاح إليه، وإذا سمع صوت إنسان يريد أن يطير وأن يهرب من المكان. فبينما العرب يستأنسون بأصوات الذئاب، إذا بهم يتشاءمون من أصوات الغربان. فقد ذكر أهل الأدب وذكر الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة الإمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا ركب سفينة يوما فأبحرت به فانكسرت في البحر، فنزل على جزيرة وظل 3 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا يرى أحدا، فأراد أن يصبر نفسه ببيت من الشعر يقول: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وكان القار كاللبن الحليبي. الغراب ما بيشبش، يعني بيقول لنفسه بقابلني لو طلعت من هنا. إذا شاب الغراب أتيت أهلي وكان القار كاللبن الحليبي. فبعث الله غرابا. ثم إن الغراب أخص الحيوانات، أرسل الله الغراب ليكون أستاذا لهذا المجرم الفاسق الذي تكبر على الله عز وجل وقتل أخاه. فهل هناك أحط من رجل يتعلم من الغراب؟ أرسل الله غرابا فقتل صاحبه. قال تعالى: يبحث في الأرض، والبحث هو التفتيش، ومنه البحث العلمي لأنه تفتيش في الكتب والمراجع. الغراب يعمل والمجرم ينظر ليتعلم. قال: يا ويلتا يا هلاكي، ينادي على موته، والعبد لا ينادي على الموت إلا لشيء أشد منه، وكأن لسان حاله يقول: يا موت ها أنا ذا، فخذ ما أبقت الأيام مني، بيني وبينك خطوة إن تخطها فرجت عني. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قد يقول بعض الناس: إذا كان الولد قد ندم على فعل المعصية فلماذا لم يقبله الله؟ والجواب أنه لم يندم على فعل المعصية، إنما ندم على أنه حمل أخاه هذه المدة ولم يستطع أن يتخلص من سوءته بعد أن قتله. فلو كان الندم على فعل المعصية لتاب الله عليه فأصبح من النادمين. وهكذا إبليس اللعين يوقع العبد في المعصية، ولا يرى العبد إلا الشهوة أمام عينيه، فإذا ارتكب المعصية أتاه إبليس وقال له: ارتكبت المعصية؟ أنت لست من المتقين، إن فلانا أعظم تقوى لله منك، ويؤنبه ويندمه. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القيم صيد الخاطر قال: من نازعته نفسه إلى شهوة محرمة فنظر إلى اللذة ولم ينظر إلى عقاب الشهوة وعواقبها ولم يلتفت إلى نداء العقل يقول له: ويحك لا تفعل، فإنه لا يزال في هبوط ونزول، ويكون مثله كالمثل المضروب أن الكلب قال للأسد: الكلب أحط الحيوانات والأسد عظيم. أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. فقال له الأسد: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم، أنت خائن. فقال له الكلب: يا سيد السباع جربني. فقال له الأسد: إذن هذه قطعة من اللحم، إن حفظتها إلى غد سليمة بدون أن تأكلها غيرت اسمك فورا. فأخذ الكلب قطعة اللحم وانصرف إلى بيته. فلما كان في هزيع من الليل وأحس بالجوع، أخذ ينظر إلى قطعة اللحم طارة ويصبر نفسه طارة، ينظر إلى قطعة اللحم طارة ويصبر نفسه طارة. فلما أحس بوخز الجوع وعضه الجوع بنابه، غلبته نفسه فقال لنفسه: كلب وما كلب، إنه اسم حسن، اسم ثلاثي ساكن الوسط، تجري عليه علامات الإعراب الثلاث من رفع ونصب وجر. ما أجله من اسم وما أعظمه من اسم، إنه أحسن اسم في الدنيا. فأكل قطعة اللحم ولم ينظر إلى الوعد الذي ضربه مع الأسد. وهكذا الخسيس الدنيء ينظر إلى الشهوة وما فيها من لذة وينسى عقاب الملك، ينسى أن الله مطلع عليه، ينسى أن الحسرة والندامة في قلبه إلى أن يموت. تفنى اللذاذة ممن ذاق شهوته من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. لذلك قال: فأصبح من النادمين، ندم على قتل أخيه، ندم على عقوق أبيه، ندم على إغضاب ربه، ندم على قطيعة الرحم بينه وبين الأخ التقي الذي يعرف الله، الذي لا بد أن يعض عليه بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، علق القرآن الكريم تعليقًا وجيزًا على هذه القصة المباركة بقوله: من أجل ذلك، أي من أجل ما تقدم من وقوع هذه الحادثة الشنيعة، كتبنا على بني إسرائيل. ولماذا خص بني إسرائيل؟ مع أن هذا مكتوب على جميع الناس. يقول العلماء: إنما خص بني إسرائيل لأنهم بريعون في قتل النفس وفي إراقة الدماء، فقد قتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى، وقتلوا قبله زكريا، وهموا بقتل عيسى وبقتل محمد صلى الله عليه وسلم. وضعت له امرأة السم في ذراع شاه حتى أراد النبي أن يأكل، فقالت الذراع: يا رسول الله دعني فإنني مسمومة. وحفظه الله تعالى من كيدهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس على سبيل القصاص، أو فسادا في الأرض على سبيل المحاربة، فكأنما قتل الناس جميعا. فمن قتل رجلا واحدا يكتب في ميزان سيئاته أنه قتل جميع بني آدم. لماذا؟ لأن من تجرأ على نفس واحدة تجرأ على جميع الناس، فليس أحدهم أحسن من الآخر. ومن أحياها وحافظ عليها وأنقذها من القتل فكأنما أحيا الناس جميعا، يكتب في ميزانه أنه أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال رجل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احقن دماءنا.